الله الله لا إله إلا الله الله الله والدنيا غلابة الله الله لا إله إلا الله الله الله والدنيا غلابة الله الله لا إله إلا الله الله الله والدنيا غلابة الله الله لا إله إلا الله الله الله والدنيا غلابة طرد جبوه عنده خي يدفنوه لعمر دموه بجوار الصحابة الله الله لا إله إلا الله الله الله والدنيا غلابة في أبو جملي يحفظ يقرأ ستين يرسم هزين في صدره مكتوبة الله الله لا إله إلا الله الله الله والدنيا غلابة الله الله يوسف لما خلاه تبكي يمه بدمعة زرابة الله الله لا إله إلا الله الله الله والدنيا غلابة الله الله لا إله إلا الله الله الله والدنيا غلابة الله الله